ألف ريال؟ قال بلى. فنقبل أننا تقرب من ادعى إنسان على إنسان مكلف فصدقه فصدق. عندك لي يا فلان ألف ريال ثلاثة مني يوم كذا صح؟ صدق بلى نعم. كل هذا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم. عندك لي ألف ريال؟ نعم. فإذا قال لكن لو قال أخير بس قال أخير أو يمكن لو قال أخير فيمكن أن يقول أخر بأنني سددت المبلغ لك أو أخر بأنك تكذب. ما في ذمتك لا يكذب ما في ذمتي لك شيء. لكن إذا قال نعم أو صح أو بلى فهذا نعتبره إقرار. نعم. وأن لا ينفي به نسبا معروفا وإن كان المقر به مكلفا فلا بد أيضا من تصديقه. وإن ادعى إنسان على شخص مكلف لكن على فتلة بشيء فصدقه صدقه صح. عندك لي ألف ريال قال نعم قتل. عندك أليس في ذمتك لي مبلغ 500 ريال قال بلى. كل هذا يعتبر إقرار. نعم. وإن ادعى إنسان على شخص مكلف بشيء فصدقه صح تصديقه وأخذ به أخذ به المقر. نعم. لحديث لا عذر لمن أقر هذا لا أصل له ولكن معناه صحيح. نعم. والإقرار يصح بكل ما أدى بكل عبارة نظر صح. نعم صدق بلى كل هذا يعتبر صحيح. نعم. والإقرار يصح بكل ما أدى معناه كصدق أو نعم أو أنا مقر بدعواك أو بلى أليس في ذمتك لي مبلغ ألف ريال قال بلى. نعم. أو أنا مقر فقط أو خذها أو اتزنها خذ المبلغ اتزنها يعني إذا كبرت. نعم. أو اقبضها اقبض العلف اللي في ذمتي. نعم. أو احرزها ونحوه. لا إن قال أنا أقر لاحتمال أن يكون لشيء آخر. أنا أقر كان في ذمتك لي ألف ريال قال أنا أقر لك بمئة أنا أقر لك بخمسين أنا أقر لك بريال واحد لأن هذا يحتمل. فلا فإذا قال أنا أقر فهذا لا يلزم. نعم. لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر المبلغ لكني مسدد. نعم. لأن وجود الاحتمال أو يجوز أن تكون محقة بعدين الشك يجوز أني ما أعطيتك إلى الآن لكن برجع الإحسابات لأنها للشك. نعم. ونحوه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.